الدرس الثامن. شعرت القرية كلها بالحزن الشديد بسبب الحريق الكبير الذي حدث الأسبوع الماضي نتيجة العواصف والرعد والبرق، وقد أدى هذا الحريق إلى وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة، وسبعة من عائلات مختلفة بينهم أطفال كانوا نائمين، أحاطت بهم النار ولم يستطيعوا الخروج. كما أصيب كثير من الأشخاص بحروق متنوعة عندما كانوا يشاركون سيارات الإطفاء التي وصلت متأخراً لإخماد النيران، ولم تستطع سيارات الإسعاف الوصول لمساعدة الناس بسبب شدة الحريق وانتشار النار في الشوارع الكبيرة والصغيرة.